الأصحاح الثامن. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه، وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء، ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا. وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات، وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. وحدث من بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها، وأرسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها، فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث أيضا 7 أيام أخر، وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث أيضا 7 أيام أخر، وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا. وكان في السنة 600 من الشهر الأول في أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض، فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. وفي الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض، وكلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات، وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزالون.